السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الليلة الكلام عن صفات الله عز وجل. وما أعظم الكلام إذا كان عن الله، عن الملك المالك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الكلام عن صفات الله عز وجل أمره عظيم، فشرف العلم من شرف المعلوم، فكيف إذا كان هو الله تبارك وتعالى الملك سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. سبحانك ربي ما أعظمك، ما أحلمك، ما أصبرك، ما أجملك، ما أوسعك، ما أجودك، وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلما، فلك الحمد في الأولى وفي الآخرة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. تكلمنا في المحاضرة الأخيرة عن مسألة الاستواء، وهي واحدة من الصفات الفعلية التي نص عليها المصنف في كلامه، أن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بمقامه، يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وما قدر الله حق قدره. فصفة الاستواء، فصفة الاستواء ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ظل في ذلك أقوام، وزلت أفهام، وتاهت أقدام، فكعادتهم الذين يشغبون وبضاعتهم هو الولوغ في أدلة الكتاب والسنة تحريفا وتعطيلا وتشبيها وتفويضا وإلى غير ذلك. أيضا هنا في هذه الصفة، في صفة الاستواء، ما سلموا لأهل السنة في إثباتها، ما سلموا لأهل السنة في إثباتها، بل قاموا بخيلهم ورجلهم يأتون بالحجج الباطلة التي هي أوهى من بيت العنكبوت، حجج وأباطيل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فمن شبهاتهم، كما ذكرنا من قبل، أن ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على المعطلة لما تكلم عن الاستواء قام مجاهدا، وهذا أعظم أنواع الجهاد، الرد على أهل البدع، وجهاد العلم لا يقل أهمية عن جهاد السيف. قال عز وجل لنبيه وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، فهذا جهاد بل هو أعظم أنواع الجهاد. فالعالم بقلمه لا يقل أهمية عن المجاهد في ثغره، بل هو أعظم، لأن إذا كان المجاهد يحمي ديار المسلمين ويحمي أبدان المسلمين، فالعالم يحمي قلوبهم من الشهوات، من الشبهات، ومن ضياع الدين. وأعظم المصائب، عافانا الله وإياكم، أن يضيع الدين. لذا كانت من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. نقول من هذه الشبهات الواهية التي هي أوهى من بيت العنكبوت في رد هذه الصفة ما نص عليه المعطلة من أن العرش الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا العرش ليس على حقيقته، قالوا بل المراد بالعرش هو ملك الله عز وجل، ليس عرشا بالمعنى الحسي المعلوم، بل هو المعنى هو المعنوي، هو ملك الله عز وجل. فالله على عرشه، أي على ملكه، لأن الله يملك السماوات والأرض. قالوا أن الله أعظم من أن يكون له عرشا يستوي عليه. قالوا أن هذا من صفات ملوك الأرض، أن يكون لأحدهم يعني العرش وما شابه ذلك. هذا يعني من أول لحظة ترى في مثل هذا الكلام، نرى في مثل هذا الكلام مدى يعني الداء الذي أصيبت به هذه العقول التي هي تغلب عليها مرض وداء عضال، عافانا الله وإياكم، وهو مرض التشبيه. فالمعطل في أصل نشأته، المعطل لصفات الله عز وجل، والمعطل لصفات الاستواء، في أصل نشأة المعطل هذا كان مشروع مشبه، بمعنى أنه لم يعطل صفات الله عز وجل والتي منها الاستواء إلا فرارا من أن يشبه الله بخلقه. ففرارا من التشبيه قام يعطل صفات الله عز وجل. فهنا يقول مثلا أن الله أعظم من أن يكون له عرش، وأن المراد بالعرش هو الكرسي. قال المراد بالعرش هو ملك الله عز وجل. فهذه كما ذكرنا عقول مريضة. الله عز وجل ليس كمثله شيء، عرشه على الحقيقة، والعرش هو السرير العظيم. فأن لعرش الله عز وجل أن يشابهه عرش المخلوقين، لذلك الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول أن الذي يجعل صفات الله عز وجل كصفات البشر واستواء الله كاستواء البشر هذا مبتدع ضال. ثم قال: لأن الكتاب والسنة مع العقل دلت أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء. ثم نتنزل مثلا، يعني نتنزل معكم، هذا يسمى التنزل مع الخصم، هذه أحد الأركان في الرد على المخالف، التنزل معهم. نتنزل معكم مثلا، أنتم تقولون أن العرش ليس على حقيقته بل هو ملك الله على هذه الأرض. نقول هذا يلزم منه لوازم باطلة. منها ما ذكره شيخ الإسلام من هذه اللوازم الباطلة لمن ادعى أن عرش الله هو ملكه، لهذا لوازم باطلة. من هذه اللوازم الباطلة لهؤلاء ما نص عليه شيخ الإسلام. بيقول إيه شيخ الإسلام؟ نركز في كلامه لأنه كلام مهم. قال: وقد شذ قوم فقالوا العرش هو الملك. قال: وهذا عدول عن الحقيقة إلى الإيه؟ إلى التجوز مع مخالفة الأثر. بمعنى إيه؟ نحن بنقول أن القرآن الأصل فيه أن كلامه يكون على الحقيقة. نعم القرآن فيه مجاز، هذه مسألة صوب بيتقطع. في مشكلة في الصوت صح؟ السلام عليكم. الصوت بيتقطع صح؟ احنا بنحاول احنا نوقف الشرح عند انقطاع الصوت. اذا هنا بنقول معنى مهم جدا وهو في رد شيخ الإسلام على من يدعي أن العرش هو ملك الله عز وجل. نقول ما قاله شيخ الإسلام، نقول أن الذي يدعي أن عرش الله هو ملكه هذا نقل للكلام من الحقيقة إلى المجاز. نعم نحن نقول أن القرآن فيه مجاز، مسألة فيها خلافية، لكن الراجح القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز. ما هو المجاز؟ المجاز هو استعمال اللفظ على غير المعنى الموضوع له، كما سيأتي إن شاء الله في درس أصول فقه. فنقول الأصل في كلام الله أنه على الحقيقة، هذا هو الأصل، ها؟ وأن القرآن الأصل فيه أنه على الحقيقة وليس المجاز. يعني كلمة مجاز نوضح مثال، لما نقول مثلا هذا الفارس أسد، هذا الفارس أسد، هل المراد أن هذا الفارس أسد أي يعني مثلا لو هو حيوان الأسد؟ لا، قولنا هذا الفارس أسد هذا مجاز عن القوة، عن قوته وشدة قتاله في الحرب. فكذلك هنا أنتم تدعون أيها المخالفون أن لفظة العرش في آيات الله هي الملك. نقول هذا أنتم بهذا حملتم اللفظ على المجاز أي على خلاف الحقيقة، والأصل أننا نحمل كلام الله على الحقيقة إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك، وهنا الكلام على حقيقته. فعرش الله هو العرش الذي معلوم في اللغة وهو السرير وليس الملك. ثم انظروا إلى قوله تعالى وكان عرشه على الماء، أيقال أن ملك الله كان على الماء؟ الله يملك الماء والبر والبحر والشجر، الله واسع ملكه السماوات والأرض، فيلزم من كلامكم أن العرش هو الملك لوازم باطلة منها أن يكون الله ملكه أي يملك الماء فقط، لأن الله يقال وكان عرشه على الماء. فلو تنزلنا وقلنا أن العرش هو الملك سيكون معنا الآية وكان ملكه على الماء، هل الله يملك الماء فقط؟ واضح كده؟ وإذا بطل اللازم بطل المنزوم. أيضا بيقول صاحب الطحاوية الإمام أبو العز الطحاوي بيقول وأما من حرف كلام الله وجعل العرش هو الملك فكيف يقول في قوله تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهل يقال أن ملك الله يحمله ثمانية من الملائكة؟ هل يقال أن موسى في الحديث آخذ بقائم العرش أي آخذ بقائم الملك؟ هل هذا ثم يقول هل هذا يقول كلامه هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ يبقى إذن أحد أهم الرد، أحد أهم الطرق في الرد على المخالف أننا نتنزل معه فيما يدعي ثم نأتيه بالأدلة التي تبين ضعف حجته. أيضا من شبهاتهم في ذلك قالوا أن من أدلة من شبهات المعطلة الذين ينفون صفة الاستواء ويعطلونها، يقولون إذا أثبتنا صفة الاستواء لله يلزم من ذلك قيام الحوادث بالله، وما قامت به الحوادث فهو حادث. يقول تاني هذه الشبهة هذه الشبهة الثانية، قالوا يلزم من إثبات صفة الاستواء أن الله تقوم به الحوادث، وما قامت به الحوادث فهو حادث. نقول نوضح الشبهة أولا ثم نجيب. هم يقولون أننا إذا أثبتنا أن الله استوى على عرشه كما في قوله ثم استوى على العرش، يلزم من ذلك أن الله لم يكن مستويا ثم طرأ له حادث جديد، لم يكن مستويا ثم استوى، إذن هذا أمر حادث جديد. قالوا وهذا يلزم منه أن الله حادث. يعني كلام دوت. نعطي مثال، نقول الإنسان مثلا ولد ولم يكن قادرا على الكلام، واضح كده؟ ثم اكتسب صفة الكلام، أي حدثت له صفة جديدة تسمى صفة الكلام، ثم حدثت له صفة أخرى، مثلا صفة المشي، صفة الاختيار، صفة الغضب، صفة الضحك. فالإنسان من نشأته إلى أن يموت بيكتسب صفات في كل يوم. لما؟ لأن الإنسان أصله حادث، لم يكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالإنسان في أصله لم يكن شيئا، ثم طرأت له حوادث جديدة وصفات جديدة. لما؟ لأن الإنسان في أصله حادث، هو في أصله مخلوق لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقه الله من العدم. فهم بعقولهم قاسوا الله على عباده، قالوا إذا قلنا أن الله قالوا إذا قلنا أن الله تتجدد له صفات لم يكن متصفا بها من قبل، يلزم من ذلك أن الله إيه؟ حادث. يا رب يكون كلام واضح. وهذا أيضا كلام باطل، يبنى على تشبيه الله بخلقه. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. الله عز وجل لم يزل قادرا، سميعا، بصيرا، قويا، عليما، حكيما. الله جل يقال أن صفاته تتجدد بمعنى أنها حادثة وأنها لم تكن ثم وجدت. لا، الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة قبل أن يخلق العباد فيرحمهم، متصف بصفة الرزق قبل أن يخلق العباد فيرزقهم، يتصف بصفة الضحك قبل أن يخلق العباد فيحدثون أفعالا فيضحك الله منها. وده معنى كلام شيخ الإسلام عن صفات الله أنها إيه؟ أيوة، ماذا قال؟ قال قديمة النوع حادثة الأفراد. الله عز وجل صفاته قديمة، اللي صفات الفعلية، اللي صفات الإيه؟ فعلية، هكا الضحك، كالكلام، هي أصلها صفات قديمة، الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، ولكنها تتجدد، لا تتجدد ليس من حيث أصل الصفة، ولكن أفرادها، بمعنى أن الله عز وجل متى قال يا موسى إني أنا ربك؟ هل من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك؟ لا، إنما قالها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب إلى آخر الآية. متى قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وحديث النوء؟ قالها كما في الحديث في ليلة الحديبية. إذن في وقت كذا، متى قال الملائكة تسجدوا لآدم؟ هل من الأزل؟ لا، قال ذلك لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح. ده معنى حادثة الأفراد، أي أفراد الكلام. هنا قال كذا، في يوم كذا قال كذا، ها واضح؟ متى أمر السماء أن تأتي بالأمطار والأرض وفجرنا الأرض عيونا؟ لما ركب نوح والمؤمنون على السفينة. متى قال إنه ليس من أهلك، إنه ولد غير، إنه عمل غير صالح؟ لما سأل نوح ربه نجاة ابنه. إذن ده معنى إيه؟ حادثة الأفراد. إذن نعود إلى أصل الشبهة. هم يقولون إذا قلنا أن الله استوى بعد لم يكن مستويا، إذن هو اكتسب صفة الاستواء. نقول هذا كلام باطل، الله لم يزل ولا يزال قادرا على أن يفعل ما يشاء، وإنما استوى بعد أن خلق السماوات والأرض لحكمة، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق خلقه، الملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيضا الشبهة الثالثة للجهمية والمعتزلة، طبعا هم يعني شبهات يعني كما ذكرنا تفوق الأربعين شبهة ويزيد، ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه صواعق المرسلة، لكن نحن نأخذ فقط إيه يعني أقوى هذه الشبهات. يقولون الجهمية والمعتزلة أن السوى ليست معناها كما يقول أهل السنة على وارتفع، إنما أهل السنة يقولون الله على عرش استوى، أي على عرشه، واستوى على عرشه. قال الجهمية المقصود باستوى يعني استولى وقهر، سيقال لهم الله عز وجل قاهر لجميع المخلوقات، فعلوه علو شأن، وهو علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. الله قال وهو القاهر فوق عباده، فالله قهر كل شيء واستولى على كل، أي الله كل شيء ملكه. لما تقولون استولى، استوى بمعنى استولى، ولما خص العرش فقط بأنه استولى عليه كما تقولون أنتم؟ سيقولون إنما خص العرش فقال الرحمن على العرش استوى، لأن العرش هو أعظم المخلوقات. قالوا ودليلنا على أن معنى استوى أي استولى بيت شعر لرجل سمى بشر ابن مردان، قال استوى قول بيت شعر، فهو في رجل يقول استوى بشر على العراق، وبشر ابن مردان استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. يبقى هم أي الجهمية والمعتزلة يفسرون استواء الله عز وجل بأنه الاستيلاء، وقالوا دليلنا كما ذكرنا، قالوا بيت لشاعر يقول عن أحد الأمراء والولاة استوى بشر على العراق، أي استولى على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. لذلك يعني كما نقول أن هؤلاء من المعاندين المكابرين للكتاب والسنة وأجماع الأمة، أبوا إلا أن يطعنوا في أصل هذه الصفة. لذلك يقول جهم بن صفوان عن صفة، عن قول تعالى الرحمن على العرش استوى، قال جهم بن صفوان قال لو وجدت سبيلا إلى حك هذه الآية لحككتها ولأبدلتها استولى. انظروا إلى هذا الإجرام، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لذا قيل أن الجهمية شابه اليهود في هذا الباب، فاليهود الذين قيل لهم قولوا حطة أبدلوا ذلك بحرف النون فقالوا إيه؟ حنطة. انظروا كلمة إيه؟ قيل من قول الباب وقولوا إيه؟ وقولوا حطة، فزادوا حرفا. طبعا حطة يعني ايه؟ دخول الباب وقولوا حطة، يحط عنا خطايانا، يكفر عنا خطايانا، فاستبدلوها وحلفوها فقالوا حنطة اي حبة شعير. فكذا الجهمية على نفس الصراط السقيم يسيرون، امروا ان يقولوا استوى فقالوا استولى. نعود فنقول ان هذه الشبهة الثالثة، قالوا أن استوى بمعنى إيه؟ بمعنى استولى. هذا كلام باطل. شيخ الإسلام كما ذكرت ابن القيم رد عليه من وجوه تزيد عن الإيه؟ تزيد عن الأربعين، وهذا كما ذكرنا كلام باطل من وجوه. لنقول لو فسرنا، نركز لو سمحت، كما ذكرت على طريقة إيه؟ التنزل مع الخصم. نقول أولا تفسيركم بأن الاستواء هو الاستيلاء مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونحن قد أمرنا أن نتبع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. سلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هل وجدنا صحابيا واحدا يفسر الاستواء بالاستيلاء؟ هل هذا العلم الذي تقولونه أنتم بتفسير الاستواء أي بالاستيلاء، هل هذا علم علمه الصحابة أم لا؟ إن قلتم لم يعلمونه سنقول وهل علمتم أنتم علما خباه الله عن صحابة النبي؟ إن قلتم علمه الصحابة إذن هل كتموا؟ هل تواصوا على كتم هذا العلم الذي أنتم علمتموه من بعدهم؟ فهذا يعني بالطبع يعني لا يجدون لذلك مخرجا. فنقول أن تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل من وجوه. الوجه الأول، نعم، الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة أن نقول لو كان المراد بالاستواء هو الاستيلاء يلزم من ذلك أن الله مستويا على جميع المخلوقات. نركز، الله يقول الرحمن على العرش استوى، أي على وإيه؟ وارتفع على العرش. لو قلنا أن الله على العرش استولى، ها يلزم من ذلك أن الله مستوي بتفسيركم أنتم، أن الله سيكون مستوي على جميع المخلوقات، لأن استوى فسرتموها بالاستيلاء والملك. إذن سيكون معنى الرحمن على العرش استوى أي استولى على جميع المخلوقات، على الأرض، على الحشوش، على الأماكن النجاسات. ها وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. ثم نقول هل لكم سلف في ذلك؟ هل لكم سلف في تفسير الاستواء بالاستيلاء؟ يقول أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. والحقيقة أن سلف هؤلاء الجهمية في ذلك هم اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. أيضا قولهم بأن استوى أي استولى هذا منكر عند أهل اللغة. قال ابن العربي العرب لا تعلم استوى بمعنى استولى. هو القرآن نزل بلغة مين؟ لغة العرب، وكذا السنة بلغة العرب، القرآن بلغة العرب، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه إن أنزلنا قرآنا عربيا. فالقرآن الذي نزل بلغة العرب والذي ورد فيه الرحمن على العرش استوى ليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى. أيضا من الرد عليهم أن نقول أن تفسير استوى بمعنى استولى، هم يقولون استوى أي استولى وقهر، يلزم منه أن الله كان بينه وبين غيره منازعة على العرش، ثم قهر الله هذا الذي ينازعه واستولى هو على العرش. بمعنى إيه؟ بمعنى متى يقال أن الأمير الفلاني استولى على البلدة؟ يقال ذلك إذا كان هناك من ينافسه على الملك فقاره وفاز هو واستولى على البلد. فتفسير أن استوى معنى استولى يلزم من ذلك أن الله كان هناك من ينازعه على العرش ثم الله قهره، وهذا كلام باطل. الله الواحد الأحد الأول، ها، الذي ليس قبله شيء، المالك سبحانه وتعالى ليس له منازع ولا مخاصم على العرش. ثم نقول تقولون أن استوى بمعنى استولى. نسألكم كم مرة ورد لفظ الاستواء، الاستواء في القرآن؟ في مواضع كثيرة من كتاب الله، تزيد عن 5 أو 6 مثلا. هل ورد فيها في موضع ذكر استولى باللام؟ يعني ايه؟ من أصول لغة العرب إذا كان الكلام، إذا كانت الكلمة لها أكثر من أكثر من استعمال، فمن جمال اللغة أن يأتي في موضع بشكل كذا، في موضع آخر تتغير الكلمة بالموضع الآخر. واضح كده؟ يعني مثلا لو كان استوى بمعنى استولى لا ذكرت ولو في موضع واحد من القرآن بلفظ استولى، لو كان نفس المعنى. إن من جمال لغة العرب أن اللفظ إذا كان لها أكثر من عبارة، أكثر من شكل، تتنوع، وهذا لم يحد. فجميع المواضع في القرآن جاءت معنى استوى. ثم يقال في قوله تعالى، هل في قوله عن السفينة، سفينة نوح، واستوت على الجودي، الجودي هذا جبل، فهل يقال أن السفينة استوت أي استولت على الجبل؟ هل في قوله لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، هل يقال أن الله يقول لنوح إذا استويت أي إذا استوليت؟ سيأتي إلى شبهات أخرى. يقولون عندنا بيت شعر لرجل يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قالوا استوى يعني استولى. ابن القيم بيقول هذا البيت محرف، يعني حتى البيت الذي يتكئون عليه فهم يتكئون على لا شيء. ابن القيم بيقول هذا البيت أصلا محرف، وأصله ها استوى ليس استولى. ثم هذا البيت بيت من أشياء لرجل ليس من العرب أصالة، ليس من العرب أصالة. الرد الثالث نقول أن سياق البيت فيه ما يوحي بوجود نزاع بين بشر وبين أعداء له، لأنه ذكر السيف والدم. فهل ورد في كتاب الله عز وجل ما يوحي أن الله كان بينه وبين غيره نزاع؟ حاشا. والله عز وجل كما ذكرنا القاهر فوق عباده. طبعا الكلام في صفة الاستواء يطول، ولكن كما ذكرنا كان هذه بعض الشبهات، وكانت يعني هي شبهات الجهمية والمعتزلة الذين يقدمون العقول على النقول ويقدمون الهوى على الهدى، فكان عاقبة أمرهم قصرا أن زلت أقدامهم وضلت أفهامهم، فأتوا بالأعاجيب وأتوا بأقوال لم يقل بها إنس قبلهم ولا جان. نختم هذه المسألة بأقوال بعض العلماء كابن كثير رحمه الله، قال كما في تفسيره: وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال فللناس فيها مقالات كثيرة، وإنما نسلك فيها مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. انتهى كلامه. قوله من غير تكييف أي نقول أن الله استوى، ولا نقول كيف الاستواء لأننا لم نرى الله، وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية. أنا حينما أصف جلوس شخص على كرسيه أصفه لأنني رأيت وأقول فلان الفلاني أو الأمير الفلاني جلس على كرسيه بطريقة كذا، كان معتدلا، كان مائلا، كان لأنني رأيته. والله ليس كمثله شيء، الله لم يرى ولن يرى في الدنيا. قال من غير تكييف ولا تشبيه، لا نشبه الله بخلقه. قال نعيم بن محمد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولا نعطل كطريقة هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن مهدي: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا أن الله ليس على العرش، قال أرى أن يستتابوا، وإن تابوا إلا قتلوا. أرى أن يستتابوا أي يدعو ندعونهم إلى التوبة، فإن تابوا إلا قتلوا. لما؟ لأن هؤلاء من الذين يسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآيات. هؤلاء من المفسدين في الأرض، هؤلاء من المفسدين في الأرض الذين أبوا إلا أن يعاندوا أدلة الكتاب والسنة. فسبحانه من لا يقدر الخلق قدره، وهو فوق العرش فرد واحد، ملك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن وجود وتسجد. إن شاء الله بعد ذلك صفة أخرى العجب، هذه إن شاء الله من الصفات التي أيضا ثبت لله عز وجل، ودي إن شاء الله نخليها الحد القادم. الله جل يعجب، نعم هذه صفة فعلية، هناك مجموعة من الأعمال الصالحة التي فعلها العبد فالله جل يعجب منها، ونذكر معنى العجب في حق الله عز وجل، وأنه يختلف عن تعجب المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. سبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك ولا عبدناك حق عبادتك. سبحانك ربنا ما أحلمك، ما أصبرك، ما أجملك، ما أوسعك، ما أجودك، لا تسأل عما تفعلهم مسألون. إن شاء الله غدا مع بحث الأربعون العقدية وحديث كل مولود يولد على الفطرة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم هدينا بهداك، غنينا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزينا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، أزغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. فرض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. غدا في نفس الموعد مع 40 العقبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.